حصريا على موقع djkimo.com. كذب ما أحلاكي، كذب ما أجمل عيوني، قلب ما في بلاكي، ما في نبض من دوني. كذب ما أحلاكي، كذب ما أجمل عيوني، قلب ما في بلاكي، ليل بسواد عيوني. يا عيون عيوني، يا جنون جنوني، كلك على بعضك، كلك عقلبي بتموني. يا عيون عيوني، يا جنون جنوني، كلك على بعضك، كلك عقلبي بتموني. انت بتعرفيني مجنون، والله مجنون، لكن ما بخوني. قلبي الطيب والله حنون، ايه حنون، والله حنون. وبيوف عيونك، يا عيون عيونك، يا جنون جنونك، كلك على بعضك، كلك عقلبي بتموني. يا عيون عيوني، جنون جنوني، كلك على بعضك، على بعضك، والله بتموني. عيونا بريئة بتقول الحقيقة، ويا ويلي رنت خلخالة بتعزف موسيقى. وعيونا بريئة بتقول الحقيقة، ويا ويلي رنت خلخالة بتعزف موسيقى. يا عيون عيوني، يا جنون جنوني، كلك على بعضك، كلك عقلبي بتموني. يا عيون عيوني، جنون جنوني، كلك على بعضك، على بعضك، والله بتموني. حصريا على موقع djkimo.com. على بعضك، كلك عقلبي بتموني.